بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أما والذي نفسي بيده، إني لا أخاطبكم بصوت يخطر دما والأيام بيننا. ويحكم يا علماء أهل السنة، أرخصت عليكم دماء أبنائكم فبعتموها بثمن البخس؟ أهالت عليكم أعراض نسائكم؟ ويلكم، أما بلغكم أن كثيرا من أخواتكم العفيفات الطاهرات من أهل السنة في تل أحمر قد انتهك عرضهن وذبح عفافهن وامتلأت أرحامهن بلطف الصليبيين؟ وهذا نداء لأهل السنة عامة في العراق، ألا هبطوا من سفافكم واستيقظوا من غفلتكم، فقد طال رقادكم، وإن رحى الحرب للقضاء على أهل السنة لم ولن تتوقف. ثم يتوعد هذا الذنب الذي خان دينه وأمته ورضي بأن يكون مطية للصليبيين والصفويين بأنه قادم هو وزباليته نحو الأنبار والقائم وراوة وسام راء. ونحن نقول له: إن المجاهدين بفضل الله قد أعدوا لك ولجنودك سيفا قاطعا وسما نافعا، ولتسقون بإذن الله من كؤوس الموت ألوانا. وإني لأتحدى حكومة أحفاد بن العلقمي وعلى رأسها الجعفري المجوسي وأبو رغال الدليلي أن يخرجوا من جحورهم من المنطقة الخضراء ليواجهوا كتائب المجاهدين. القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يقدم: إملاء غيري مكسر وسوف يعلن. كلمة للشيخ المجاهد أبي مصعب الزرقاوي أمير تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، وهي بعنوان: هذا بيان للناس ولينذروا به. الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. تمضي الأيام وتتوالى الأحداث، وتتعدد المعارك، وتتنوع المسميات، والهدف واحد: حرب صليبية رافضية ضد أهل السنة. لقد تلاقت مصالح الصليبيين مع أهواء إخوانهم الروافض الحاقدين، فكانت هذه الجرائم والمجازر في حق أهل السنة، فمن الفلوجة إلى المدائن والديالى وسامراء والموصل، ومرورا بالرماد وهيت وحديث وراوة والقائم وغيرها، وأخيرا وليس آخرا في تل أحفر. هذه المعركة التي جاءت في توقيتها لتغطي على فضيحة عدو الله بوش في تعامله مع ما خلفه جندي واحد من جنود الله، وهو إعصار كاترين المدمر الذي كشف للعالم أجمع مقدار العجز الكبير في مواجهة الدمار الذي أحدثه هذا الإعصار بسبب الاستنزاف الهائل لطاقات الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان، وليعيد إلى الأذهان مظاهر التفريق العنصري بين أفراد الشعب الأمريكي، وليكشف هشاشة الأسس التي يقوم عليها بنيانه. فانتشرت عمليات السطو والقتل، وتفشت عمليات السلب والنهب، والآتي أدهى وأمر بإذن الله تعالى. جاءت هذه المعركة لتكشف النقاب عن ذلك الوجه القبيح لحكومة أحفاد بن العلقمي، ولتهتك الستر الذي يتوارون خلفه، حيث تم عزل الأحياء الرافضية في المدينة لتجنيبها القصف والدمار، ثم ليتم من بعدها شن حرب إبادة شاملة على أحياء أهل السنة في خطوة للقضاء على كل مظاهر الحياة في هذه الأحياء. وقد ثبت لنا ثبوتا لا مرية فيه استخدام الصليبيين للغازات السامة في معاركهم ضد المجاهدين، وإن أنكر ذلك أرباب البيت الأسود وأتباعهم. وهذه مشافي تلعفر دونكم فاستنطقوها عن حالات الاختناق والتسمم الكبيرة في صفوف من ضمتهم جدرانها. ومن استطاع من أهل السنة النزوح والفرار من جحيم القصف الصليبي تلقفته يد الغدر من أعضاء فيلق الغدر وغيره، لتعيث في الرجال تعذيبا وتنكيلا وتقتيلا، وفي النساء انتهاكا لأعراضهن وسلبا وسرقة لحليهن وزينتهن. إنها حرب طائفية منظمة أعدت فصولها بإحكام، وإن رغمت أنوف من أعمى الله أبصارهم وختم على قلوبهم. ويحكم يا علماء أهل السنة، أرخصت عليكم دماء أبنائكم فبعتموها بثمن بخس؟ أهالت عليكم أعراض نسائكم؟ ويلكم، أما بلغكم أن كثيرا من أخواتكم العفيفات الطاهرات من أهل السنة في تل أعفر قد انتهك عرضهن وذبح عفافهن وامتلأت أرحامهن بنطف الصليبيين وأخوانهم الروافض الحاقدين؟ أين دينكم؟ بل أين نخوتكم وغيرتكم ومروءتكم؟ دخلت على المروءة وهي تبكي فقلت علام تنتحب الفتاة؟ فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. هذا وما زال المجاهدون يصاولون العدو ويقاتلونه، فكيف إذا ما استقر الأمر لحكومة أحفاد بن العلقمي واشتد ساعدهم وترسخت قواعدهم وأركانهم؟ ماذا تنتظرون في أنفسكم؟ أتحسبون أنكم بكتابتكم بيان تنديد واستنكار قد نجوتم من مساءلة العزيز الجبار؟ والله إن الموقف شديد والحساب عسير. ها هو ذنب الروافض سعدون الدليمي لا أسعده الله يتبجح بذكر انتصاراتهم في تل أعفر. وليت شعري عن أي نصر يتكلم هؤلاء الجبناء الذين لا يجرؤ أحدهم على الخروج من جحره إلا وهو محتمل بظهور نساء المارينز؟ أو يظن هذا الخائن أن قصف الدور على من فيها من النساء والأطفال يعد نصرا؟ بئس النصر والله، لقد حشدوا لمعركتهم مع هذه الفئة القليلة المؤمنة التي لا يتجاوز تعدادها المئات أكثر من 10,000 من الجنود، منهم 4,000 من الصليبيين. وهذا إن دل فإنما يدل على مقدار الخوف والهلع الذي أصاب نفوسهم. وتراهم يزعمون قتل العشرات وأسر المئات من العرب والأفغان، وهذا كله محض كذب وافتراء، فالمدينة خالية من وجود أي من المجاهدين العرب، وليعرضوا هؤلاء الأسرى إن كانوا صادقين. ثم يتوعد هذا الذنب الذي خان دينه وأمته ورضي بأن يكون مطية للصليبيين والصفويين بأنه قادم هو وزبانيته نحو الأنبار والقائم وراوة وسامراء، ونحن نقول له: إن المجاهدين بفضل الله قد أعدوا لك ولجنودك سيفا قاطعا وسما ناقعا، ولتسقون بإذن الله من كؤوس الموت ألوانا، ولتكونن أراضي أهل السنة لجيفكم النتنة وعاء، فتقدموا إن شئتم أو تأخروا. وهذا نداء لأهل السنة عامة في العراق: ألا هبوا من سباتكم واستيقظوا من غفلتكم، فقد طال رقادكم، وإن رحى الحرب للقضاء على أهل السنة لم ولن تتوقف، وهي آتية دار كل منكم إلا أن يشاء الله. وإن لم تبادروا باللحاق بركب المجاهدين للدفاع عن دينكم والذب عن أعراضكم، فإنها والله الحسرة والندامة، ولكن ولا تساعة مندم. وإياكم وما يروج له من خدعة الدستور والدعوات للمشاركة في الاستفتاء عليه من قبل أدعياء أهل السنة الذين خانوا الله ورسوله وباعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. ففي الوقت الذي تنحر فيه رقاب أهل السنة في تل أعفر والقائم وغيرهما، نجد هؤلاء الخون في أربيل يستجدون أذناب اليهود البرزاني والطالباني لتحصيل مكاسب لهم في هذا الدستور الشركي. هؤلاء الذين خانوا الأمة من قبل فكانوا أحد أركان المؤامرة لاستنقاذ الصليبيين في معركة الفلوجة الأولى. وبناء على كل ما سبق ذكره، وبعد أن تبين للعالم أجمع حقيقة هذه المعركة ومن المستهدف الحقيقي منها، فإن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين قرر ما يلي: أولا، بما أن حكومة حفيد بن العلقمي وخادم الصليب إبراهيم الجعفري قد أعلنت حربها الشاملة على أهل السنة في تل أحفر ومن بعدها الرمادي والقائم وسامراء وراوة تحت ذرائع إعادة الحقوق والقضاء على الإرهابيين، فقد قرر التنظيم إعلان حرب شاملة على الشيعة الروافض في جميع أنحاء العراق أينما وجدوا وحيثما حلوا جزاء وفاقا، فمنكم كان الابتداء وأنتم من بادر بالاعتداء، فخذوا حذركم، فوالله لن تأخذنا بكم رأفة ولن تنالكم منا رحمة. وأي طائفة تريد أن تنأى بنفسها عن ضربات المجاهدين فلتبادر وعلى جناح السرعة بالبراءة من حكومة الجعفري وجرائمها، وإلا فهم في الحكم سواء، وقد أعذر من أنذر. ثانيا، من الآن فصاعدا كل من يثبت انتسابه إلى الحرس الوطني أو الشرطة والجيش، أو يثبت أنه عميل أو جاسوس للصليبيين، فحكمه القتل وليس فحسب، بل وهدم منزله أو تحريقه بعد إخراج النساء والذرية منه جزاء على خيانته لدينه وأمته، وليكون لغيره عبرة ظاهرة وعظة زاجرة. ثالثا، حاول أبو رغال الدليمي بث الفرقة والشقاق بين المجاهدين والعشائر، زاعما أن شيوخ العشائر هم من طلب منه المجيء لاستنقاذهم، وهذا محض كذب واختلاف، فأبناء العشائر هم أحد أهم ركائز الجهاد وهذه العشائر كان لها الأيادي البيضاء في نصرة الجهاد وأهله. ومع هذا فنحن نحذر العشائر بأن كل عشيرة أو حزب أو جمعية يثبت تورطها وعمالتها للصليبيين وأذنابهم من المرتدين هو الذي بعث محمدا بالحق. لنقصدنهم كما نقصد الصليبيين، ولنستأصلن شعفتهم، ولنفرقن جمعهم، فما هو إلا معسكران، معسكر الحق وأتباعه ومعسكر الباطل وأشياعه. فاختاروا في أي الخندقين تكونون، وما حل ببعض الخونة في القائم خير دليل على ذلك. وفي الختام فنقول للصليبيين والروافض الصفويين بأن جريمتكم وفعلكم الجبان في تلافر لن يمر دون عقاب قاس بإذن الله تعالى. وإني لأتحدى حكومة أحفاد بن العلقمي وعلى رأسها الجعفري المجوسي وأبو رغال الجليلي أن يخرجوا من جحورهم من المنطقة الخضراء ليواجهوا كتائب المجاهدين. ألا بئسة الحياة حياتكم يا نساء، ألا بئسة المروءة مروءتكم يا جبناء، يا أشباه الرجال ولا رجال، أو تسمعون أيها الأعداء؟ أما والذي نفسي بيده إني لأخاطبكم بصوت يخطر دما، والأيام بيننا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحمد لله رب العالمين.